علم اللي يحسب النيد واللي حصيل من ورا مدح النشامة ولك رفعالها ما كتبت الشعر من باب ما يختم بخيل اكتبه في لازم أهل الوفا واسعالها يا هلا الدير ما باقي عقب الليل ليل ما كتبت ذي قصايد يكود تزالها علم اللي يحسب النيد واللي حصيل من ورا في لازم أهل الوفا واسعالها يا هلا الدير ما باقي عقب الليل ليل ما كتبت من القصايد يكود تزالها أشهد إنكم ما تسومون بشي قليل يوم تجار الدراهم تدس مالها مرحبا بزين كله وبالعظم الجليل يذهل الجمهور عرضينها واسبالها والسلام أشهد إنكم ما تسومون بشي قليل يوم تجار الدراهم تدس مالها مرحبا بزين كله وبالعظم الجليل يذهل الجمهور عرضينها واسبالها والسلام المفيد توه الغرب طويل رسمة الربي رسامها وقل اشكالها ورقبتها تسبر الغيم وبرق المخيل العمر كله لحاله جعل ربي يحفظ يمينها وشمالها اقدم بها يا ابن شبنان لها بالذليل واعرض بها فالمزايا وحط جلالها ورقبتها تسبر القيم وبرق المخيل العمر كله لحاله وهي في حالها ما طحن صم الصفا غير ما طه ثقيل جعل ربي يحفظ يمينها وشمالها اقدم بها يا ابن شبنان جميل المواقف دلتين شارب فنجالها أكبر عيالك يساعد كل العلم الجزيل كل ما قلت انت شل الحمول شالها من بني عمي على العز والسبع الصقيل جبال شمخ اللي يظل ظلالها وانت يسعد المقدم عسى حالك جميل المواقف دلتين شارب فنجالها أكبر ساعد كل العلم الجزيل كل ما قلت انت شل الحمول شالها من بني عمي على العز والسبع الصقيل جبال شمخ اللي يظل ظلالها علم اللي ما معاه في المراجق وحيل يترك البريد تطلب على موالها كل ما عطب على دربنا عبر سبيل نشغله في واجبات طيفه وطوالها نكرم الطفل ونزب للمجد خير لا يمس طلق شناب قطرته وقالها علم اللي ما معاه في المراجق وحيل يترك البريد تطرب على موالها كل ما عطب على دربنا عبر سبيل نشغله في واجبات طيفه وطوالها نكرم الطفل ونزب للمجد خير لا يمس طلق شناب تخضع الشيخان لسيوفها وابطالها تقبل القح المصايب لها وتروح حيل من طناخة روس شيبانها وعيالها اتمدح باسم كامل تحب المستحيل دون قصر بالقبايل وهضم افعالها من بني مره ليا صاح اختف الشليل تخضع الشيخان لسيوفها وابطالها تقبل القح المصايب لها وتروح الحيل من طناخة روس شيبانها وعيالها.